بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تقدم أناشيد سنابل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سنبلات المحسنين تكاثري حتى نعيش، فالأنفس الجوى هنا بعذابها الدم تجيش. يا سنبلات المحسنين تكاثري حتى نعيش، فالأنفس الجوى هنا بعذابها الدم تجيش. لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا. يا سنبلات المحسنين تكاثري تكاثري حتى نعيش، فالأنفس الجوع هنا بعذابها الدام تجيش. لا لا تنسنا نحن الصغار الهالكين من الظما، لا لا تنسنا نحن الجياع الضارعين إلى السماء. الأرض جفت حولنا، والموت يخطف عمرنا، فهل القلوب تضمنا بالحب سوف تحيطنا؟ يا سنبلات المحسنين تكاثري حتى نعيش. يا سنبلات المحسنين تكاثري حتى نعيش، فالأنفس الجوى هنا بعذابها الدم تجيش. يا سنبلات المحسنين تكاثري حتى نعيش، فالأنفس الجوى هنا بعذابها الدم تجيش. لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا، لا لا لا تنسنا، لا تنسنا نحن الصغار الهالكين من الظما، لا تنسنا نحن الجياع الضارعين إلى السماء. لا تنسنا نحن الصغار الهالكين من الظما، لا تنسنا نحن الجياع الضارعين إلى السماء. الأرض جافت حولنا، والموت يخطف عمرنا. الأرض جافت حولنا والموت يخطف عمرنا، فهل القلوب تضمنا بالحب سوف تحيطنا، فهل القلوب تضمنا بالحب سوف تحيطنا. أنت الرجاء أنت المنى، أنت الرجاء أنت المنى، يا سنبلات المحسنين. أنت الرجاء أنت المنى، أنت الرجاء أنت المنى، يا سنبلات المحسنين، يا سنبلات المحسنين، يا سنبلات المخلصين. تناثري فوق الحقول، أنت العطاء بعالم ينهار يخنقه الذبول. يا سنبلات المخلصين تناثري فوق الحقول، أنت العطاء بعالم ينهار يخنقه الذبول. أنت الأمان يزورنا، أنت الحنان يغيثنا، أنت الأمان يزورنا، أنت الحنان يغيثنا، بك سوف يرجع حلمنا حلوا ونضحك كلنا، بك سوف يرجع حلمنا حلوا ونضحك كلنا. أنت الرجاء أنت المنى، أنت الرجاء أنت المنى، يا سنبلات المحسنين. أنت الرجاء أنت المنى، أنت الرجاء أنت المنى، يا سنبلات المحسنين، يا سنبلات المحسنين، يا سنبلات المحسنين. أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، فالخير بأمتنا باق ما بقيت رايات الإيمان. والمسلم لا ينسى أبدا حقا للسائل والمحروم، والمؤمن لا يسكت يوما عن عدل تاه عن المظلوم. أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، فالخير بأمتنا باق ما بقيت رايات الإيمان. أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، فالخير بأمتنا باق ما بقيت رايات الإيمان. والمسلم لا ينسى أبدا حقا للسائل والمحروم، والمؤمن لا يسكت يوما عن عدل تاه عن المظلوم. أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، فالخير بأمتنا باق ما بقيت رايات الإيمان. أوصانا بالخير نبي، أوصانا دوما بالإحسان، فالخير بأمتنا باق ما بقيت رايات الإيمان. والمسلم لا ينسى أبدا حقا للسائل والمحروم، والمؤمن لا يسكت يوما على عدل تاه عن المظلوم. أوصانا بالبر نبي، أوصانا خيرا بالفقراء، وغدا تنتشر سنابلنا في عالمنا رمزا لعطاء. أوصانا بالبر نبي أوصانا خيرا بالفقراء. وغدا تنتشر سنابلنا في عالمنا رمزا لعطاء. وتدور تدور مصانعنا كي يكسى البائس كل شتاء. وتدور تدور مصانعنا كي يكسى البائس كل شتاء. وينام قريرا يدفئه في ليل البرد أحن غطاء. أوصانا بالخير نبي أوصانا دوما بالإحسان. فالخير بأمتنا باق ما بقيت راية الإيمان. أوصانا بالخير نبي أوصانا دوما بالإحسان. فالخير بأمتنا باق ما بقيت راية الإيمان. والمسلم لا ينسى أبدا حقا للسائل والمحروم. والمؤمن لا يسكت يوما عن عدل تاه عن المظلوم. وسنمسح دمعا لصغير فقد الأبوين فنادانا. يبكي من جوع أو ظمأ يصرخ يتلفت حيرانا. وسنمسح دمعا لصغير فقد الأبوين فنادانا. يبكي من جوع أو ظمأ يصرخ يتلفت حيرانا. سنصير الأهل له ولمن في المحنة جاء يلوذ بنا. سنصير الأهل له ولمن في المحنة جاء يلوذ بنا. فالخير بأمتنا باق ما بقي الدين السمح لنا. أوصانا بالخير نبي أوصانا دوما بالإحسان. فالخير بأمتنا باق ما بقيت راية الإيمان. أوصانا بالخير نبي أوصانا دوما بالإحسان. فالخير بأمتنا باق ما بقيت راية الإيمان. والمسلم لا ينسى أبدا حقا للسائل والمحروم. والمؤمن لا يسكت يوما عن عدل تاه عن المظلوم. عن عدل تاه عن المظلوم. عن عدل تاه عن المظلوم. عن عدل تاه عن المظلوم. عن عدل تاه عن المظلوم. عطاء سخي وبدل كريم بنفس مطهرة حانية. بهذا أخي ستجيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. عطاء سخي وبذل كريم بنفس مطهرة حانية. بهذا أخي ستضيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. عطاء سخي وبذل كريم بنفس مطهرة حانية. بهذا أخي ستضيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. أخي إنما لك مال الإله وأنت الصدوق الأمين عليه. فأنفقه في الخير يشهد بحق بأنك أحسنت صنعا إليه. أخي إنما لك مال الإله وأنت الصدوق الأمين عليه. فأنفقه في الخير يشهد بحق بأنك أحسنت صنعا إليه. أعنت به مسلما وقت ضيق وأرجعت لليائسين الأمل. أعنت به مسلما وقت ضيق وأرجعت لليائسين الأمل. وصنت الحرائر من كل رجس ووجهته نحو خير العمل. عطاء سخي وبذل كريم لنفس مطهرة حاليا، بهذا أخي ستجيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. عطاء سخي وبذل كريم بنفس مطهرة حاليا، بهذا أخي ستجيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. سيزهو كتابك يوم الحساب وقد سطرته عطايا يديك، فتسعى الملائك من كل صوب تزف الكتاب الطهور إليك. سيزهو كتابك يوم الحساب وقد سطرته عطايا يديك، فتسعى الملائك من كل صوب تزف الكتاب الطهور إليك. فبوركت من مؤمن لا يضن على إخوة حولنا بائسين، ففي مالك الحر حق لهم كما قال رب رحيم معين. فبوركت من مؤمن لا يضن على إخوة حولنا بائسين، ففي مالك الحر حق لهم كما قال رب رحيم معين، ففي مالك الحر حق لهم كما قال رب رحيم معين. عطاء سخي وبذل كريم بنفس مطهرة حالية، بهذا أخي ستجيء الوجوه فتصبح ناعمة راضية. عطاء سخي وبذل كريم بنفس مطهرة حالية، بهذا أخي ستجيء الوجوه. حينما تمنح يوما بسمة للحائرين، حينما تمسح حزنا عن وجوه البائسين، هكذا هكذا يرضى الإله وهكذا تصفو الحياة. حينما ترفع ظلما عن ضعيف يستجير، حينما تصبح دوما خير عون ونصير، هكذا هكذا المؤمن يسعى لحقوق الله يرعى، هكذا هكذا أوصى رسول جاء يهدي العالمين. حينما تنح يوما بسمة للحائرين، حينما تمسح حزنا عن وجوه البائسين، حينما تمنح يوما بسمة للحائرين، حينما تمسح حزنا عن وجوه البائسين، هكذا يرضى الإله وكذا تصفو الحياة، هكذا يرضى الإله وكذا تصفو الحياة. حينما تمنح يوما بسمة للحائرين، أنت لو تؤمن حقا ينبض القلب لديك، فتمد الحب ظلا للذي يسعى إليك. أنت لو تؤمن حقا ينبض القلب لديك، فتمد الحب ظلا للذي يسعى إليك. هكذا تصبح حقا محسنا لله صدقا، هكذا هكذا تصبح حقا محسنا لله صدقا. أنت لو تؤمن حقا ينبض القلب لديك. فأعن من جاء يرجوه مستغيثا بحماك، واعبد الله كثيرا إنه دوما يراك. فأعن من جاء يرجوه مستغيثا بحماك، واعبد الله كثيرا إنه دوما يراك. هكذا نعم الصديق محسن في وقت ضيق. هكذا نعم الصديق محسن في وقت ضيق. فأعن من جاء يرجو مستغيثا بحماك. حينما تسقي زهورا ذبلات في الهجير، حينما تطعم طير ضل عن سرب الطيور. حينما تسقي زهورا ذبلات في الهجير، حينما تطعم طير ضل عن سرب الطيور. هكذا تعبد ربا حينما تخلص حبا. هكذا تعبد ربا حينما تخلص حبا، حينما تسقي زهورا ذبلات في الهجير. هكذا أوصى رسول جاء يهدي العالمين، شرع التقوى منارا بين قوم مؤمنين. هكذا أوصى رسول جاء يهدي العالمين، شرع التقوى منارا بين قوم مؤمنين. هكذا الإسلام نادى أن يكون الحب زادا. هكذا الإسلام نادى أن يكون الحب زادا. هكذا أوصى رسول جاء يهدي العالمين، هكذا أوصى رسول جاء يهدي العالمين. مد يديك، مد يديك، مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. أنت أخ وأنا لك أخ، فلماذا يا أكرم أخ تتركني في هذا الحال منسيا وسط الأهوال؟ مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك، مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. أنت أخ وأنا لك أخ، فلماذا يا أكرم أخ؟ أنت أخ وأنا لك أخ، فلماذا يا أكرم أخ تتركني في هذه الحال منسيا وسط الأهوال؟ تتركني في هذه الحال منسيا وسط الأهوال. مد يديك إلي، إلي، مد يديك إلي وهيا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. جفت أرضي منذ سنين لا مطرا في الأفق يعين. جفت أرضي منذ سنين لا مطرا في الأفق يعين. لا خبزا ليسد الجوع أو ماء عذبا لينبوع. لا خبزا ليسد الجوع أو ماء عذبا لينبوع. أنقذنا نحن الأيتام وامنحنا مأوى وطعام. أنقذنا نحن الأيتام وامنحنا مأوى وطعام. مد يديك إلي إلي. مد يديك إلي وهيا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وأقبل قد وحدنا الدين فعجل. مد يديك إلي وأقبل قد وحدنا الدين فعجل. جفت في العينين دموع وبكت في الصحراء جموع. جفت في العينين دموع وبكت في الصحراء جموع. فأغثنا يا نبع الخير لا ينقص مال من بري. فأغثنا يا نبع الخير لا ينقص مال من بري. مد يديك إلي إلي. مد يديك إلي وهيا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي أعني كادت أحزاني تقتلني. مد يديك إلي أعني كادت أحزاني تقتلني. بيتي هدمه الأعداء وأبي راح مع الشهداء. بيتي هدمه الأعداء وأبي راح مع الشهداء. أنت الأولى أن يرعاني أنت شقيقي في الإيمان. أنت الأولى أن يرعاني أنت شقيقي في الإيمان. مد يديك إلي إلي. مد يديك إلي وهيا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. مد يديك إلي وهيا كي ننعم بالعيش سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أرني عينيك يا ولد أرني عينيك ولا تخجل مرسوم فوقهما وطن موجوعا مثلك يتململ يهتف بالعالم كي يصحو ويصيح ينادي ويهلل كل الخيرات قد اختصبت من شعب مظلوم أعزل والأعزل لا يملك إلا أن يدعو ربا عز وجل. أرني عينيك يا ولدي أرني عينيك ولا تخجل أرني عينيك يا ولدي أرني عينيك ولا تخجل مرسوم فوقهما وطن موجوعا مثلك يتململ. أرني عينيك يا ولدي أرني عينيك ولا تخجل مرسوم فوقهما وطن موجوعا مثلك يتململ يهتف بالعالم كي يصحو ويصيح ينادي ويهلل كل الخيرات قد اغتصبت من شعب مظلوم أعزل والأعزل لا يملك إلا أن يدعو ربنا عز وجل أن يدعو ربنا عز وجل. آه آه آه آه آه أرني عينيك يا ولدي أرني عينيك ولا تبكي محفور فوقهما جرح بعذاب بشري يحكي. أرني عينيك يا ولدي أرني عينيك ولا تبكي محفور فوقهما جرح بعذاب بشري يحكي. آه من عين تسألنا آه من نهر قد نضب آه من حزن لصغير في يوم ما عرف الكذب آه من عين تسألنا أهن من مهر قد نضب أهن من حزن لصغير في يوم عرف الكذب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب يستصرخ أن هبوا هب لصغير ما ارتكب الذنب قد مات بمهجته حلم وشعاع في عينيه خبا قد مات بمهجته حلم وشعاع في عينيه خبا أوصانا بالرحمة رب أوصانا بالرحمة رب ونبي عربي أكرم فامسح دمعتك يا ولدي فامسح دمعتك يا ولدي سيجيب نداك أخ مسلم سيجيب نداك أخ مسلم سيجيب نداك أخ مسلم يتيما في بلاد الله أمشي أفتش عن أب حان وأمي غريبا غريبا ليس لي في الكون أهل سوى الأخيار من ديني وقومي فمن سيحوطني بكريم عطفي ومن يمحو من العين الدموع أنا الطفل الذي يبكي بصمت فضموني مخافة أن أضيع يتيما في بلاد الله أمشي أفتش عن أب حان وأمي غريبا ليس لي في الكون أهل سوى الأخيار من ديني وقومي يتيما في بلاد الله يمشي يفتش عن أب حان وأمي غريبا ليس لي في الكون أهل سوى الأخيار من ديني وقومي فمن سيحوطني بكريم عطف ومن يمحو من العين الدموع أنا الطفل الذي يبكي بصمت أنا الطفل الذي يبكي بصمت فضموني مخافة أن أضيع يتيما في بلاد الله يمشي يفتش عن أب حان وأمي غريبا ليس لي في الكون أهل سوى الأخيار من ديني وقومي شريدا ضائعا في الأرض أمضي أفتش في المتاهة عن أماني أضاع حقنا فانهد حلم وضاع الأهل في زمن الهوان شريدا ضائعا في الأرض يمضي يفتش في المتاهة عن أماني أضاع حقنا فانهد حلم وضاع الأهل في زمن الهوان أنا المنكوب جئت إلى بلاد يضيء ديارها دين كريم فلبوا صرختي هذا ندائي فلبوا صرختي هذا ندائي فهل سيرق لي قلب رحيم شريدا ضائعا في الأرض يمضي يفتش في المتاهة عن أماني أضاع حقه فانهد حلم وضاع الأهل في زمن الهوان غدا سيعود لي وطني وبيتي ولن أنسى رجالا خيرين أحاطوني بترحاب وحب أحاطوني بترحاب وحب وليس لنا سواكم منقذون يتيما في بلاد الله أمشي أفتش عن أب حان وأمي غريبا ليس لي في الكون أهل سوى الأخيار من ديني وقومي عندما يأتي الشتاء عندما يأتي الشتاء كيف يغفو في المساء اليتامى الفقراء بين جوع وعراء خلف أسلاك مخيم أو على بيت تهدم عندما يأتي الشتاء عندما يأتي الشتاء عندما يأتي الشتاء عندما يأتي الشتاء عندما يأتي الشتاء كيف يغفو في المساء اليتامى الفقراء كيف يغفو في المساء اليتامى الفقراء بين جوع وعراء بين جوع وعراء خلف أسلاك مخيم أو على بيت تهدم خلف أسلاك مخيم، أو على بيت تهدم عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء. ليتني أملك شيئا يمنح المحروم دفئا، ليتني أملك شيئا يمنح المحروم دفئا، ليت لي حقل سنابل أو ثيابا ومغازل، ليت لي حقل سنابل أو ثيابا ومغازل، كنت أهديها سريعة علني أمحو الدموع، كنت أهديها سريعة علني أمحو الدموع، من عيون اليائسين الحيارى البائسين، من عيون اليائسين الحيارى البائسين. عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، لست أنساها قول أمي عند صحوي عند نومي، لست أنسى قول أمي عند صحوي عند نومي، ليس فينا من ينام وشقيق في الخيام، ليس فينا من ينام وشقيق في الخيام، رافعا لله كفا بكيا حجزا وضعفا، رافعا لله كفا بكيا عجزا وضعفا، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء، عندما يأتي الشتاء. قد جفت الجداول وماتت السنابل واصفرت الأشجار وفرت الأطيار، تشكو إلى الجبار، تشكو إلى الجبار، وصاحب الصغير متأطئ أن يسير، ما أفضع المصير إن أبطأ النصير، ما أفضع المصير إن أبطأ النصير. من ذلك الصغير متأطئا يسير، من ذلك الصغير متأطئا يسير، في عينه نداء، في صمته رجاء، في عينه نداء، في صمته رجاء، قد جفت الجداول وماتت السنابل واصفرت الأشجار وفرت الأطيار تشكو إلى الجبار وصاحب الصغير مطأطئا يسير وصاحب الصغير مطأطئا يسير ما أفظع المصير ما أفظع المصير ما أفظع المصير ما أفظع المصير إن أبطأ النصير إن أبطأ النصير إن أبطأ النصير من هذه الصبية وحيدة منسية من هذه الصبية وحيدة منسية تبكي بلا دموع من ظمأ وجوع تبكي بلا دموع من ظمأ وجوع وهذه الصبية وحيدة منسية وهذه الصبية وحيدة منسية يا بؤسها في البرد يا بؤسها في البرد فثوبها لا يجدي فمن ترى سيسعى لأختنا ويرى فأختنا هناك يحوطها الهلال ما أفظع المصير ما أفظع المصير ما أفظع المصير ما أفظع المصير إن أبطأ النصير إن أبطأ النصير إن أبطأ النصير أخي أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكن فكن للخير مقداما يبارك ربنا فيك فبادر يا أخي هيا إله العرش يدعوك لتمسح أدمعا ثكلا وتسعف من يناديك أخي أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكن فكن للخير مقداما يبارك ربنا فيك أخي إني أناديك وأطمع في أياديك أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكن للخير مقداما يبارك ربنا فيك أخي إني أناديك وأطمع في أياديك أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكن للخير مقداما يبارك ربنا فيك ولا تركن لشيطان عن الإحسان يعميك وأعوذ بالله من بخل يريك الجود مرديك ولا تركن لشيطان عن الأحسان يعميك وأعوذ بالله من بخل يريك الجود مرديك ومن ذي العرش لا تخشى دنا الإقلال يكفيك فبادر يا أخي هيا إله العرش يدعوك فبادر يا أخي هيا إله العرش يدعوك لتمسح أدمعا ثكلا وتسعف من يناديك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكن للخير مقداما يبارك ربنا فيك. فذا يبكي من البلوى أليس بكاه يبكيك؟ وذا يحيا بلا مهوى وأنت هنا بناديك. فذا يبكي من البلوى أليس بكاه يبكيك؟ وذا يحيا بلا مهوى وأنت هنا بناديك. وهذه طفلة ظمأة إلى المولى ستشكوك. وهذه طفلة ظمأة إلى المولى ستشكوك. مآس ما لها عدد وتطمع في أياديك. مآس ما لها عدد وتطمع في أياديك. وما أنفقت من خير سيبقى عند باريك. فنعم الزاد في الدنيا ويوم الهول ينجيك. وما أنفقت من خير سيبقى عند باريك. فنعم الزاد في الدنيا ويوم الهول ينجيك. فبادر يا أخي هيا إله العرش يدعوك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك. أخي إني أناديك وأطمع في أياديك فكل الخير مقداما يبارك ربنا فيك. سنابل الخير لنمسح الدموع عن عيون اليتامى ونغيث آلاف الأرامل والسكالى وننقذهم من بين أنياب الجوع ومخالب الهلاك حتى لا تسمع أنات طفل أو صرخات جائع. سنابل الخير من أجل نصرة اللاجئين والمجاهدين والمهاجرين في مشارق الأرض ومغاربها حقنا لدماء المسلمين وصونا لأعراضهم. سنابل الخير لزرع البسمة في خيام الفقراء المعدمين وإضاءة شمعة في ليالي المهاجرين المظلمة من أجل هؤلاء وهؤلاء كانت سنابل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله